الحمد لله الذي تسبح له الرمام وتسجد له الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من سوء المآل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله خير آل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، جاء في الصحيح عن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله عن البر والإثم، لا أدع شيئا عن البر والإثم إلا سألته. قال: فلما جئت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي: أدن يا وابصة. قال: فدنوت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مست ركبتي ركبته. قال: يا وابصة، أخبرك فيما جئت تسألني عنه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: يا وابصة، استفت نفسك، البر ما تردد أو اطمأن إليه النفس، أو البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في القلب أو حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. معاشر المسلمين والمسلمات، هذا هو البر وهذا هو الإثم. الله سبحانه عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله سبحانه عز وجل ثلاثة أمور في الإنسان، خلق فيه الغريزة حتى يتواصل نسله، فجعل منه نسباً وصهراً، وخلق فيه الفطرة حتى لا يحيد عن أمر التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم خلق فيه الضمير حتى لا يحيد عن الطريق القويم. معاشر المسلمين، نريد أن نتحدث عن الضمير بين الحياة والموت، سلطة الضمير. هذا الضمير أيها الأحبة هو قوة خفية وباعث قوي في قلب المؤمن، كلما زاد هذا الضمير وقوي وحي إلا زاد إيمان العبد. فلا إيمان لمن لا ضمير له، أي ضمير حي. معاشر المسلمين والمسلمات، أين هو الضمير الحي؟ إنه ضمير المؤمن الذي يخاف الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه عز وجل يراقبه في جميع أحواله. الضمير أيها الأحبة هو القاضي في قلبك، هو ميزان الحق الذي تميز به الخير عن الشر، والنفع عن الضر، والصالح عن الطالح. الضمير أيها الأحبة هو جهاز استشعار جعله الله عز وجل فيك حتى لا تزيغ. الضمير أيها الأحبة هو جهاز إنذار مبكر ينبئك عن كل شرور ويدفعك إلى الصالحات وإلى أعمال البر. معاشر المسلمين والمسلمات، هذا الضمير تمثل لنا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أمثلة كثيرة من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسير السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. معاشر المسلمين، الضمير كما يخبرنا عنه النعمان بن بشير في الحديث الصحيح قال: جاء والدي بشير بن سعد إلى أمي عمرة بنت رواحة وقال لها: أريد أن أعطي ابن النعمان عطية. أراد أن يعطيه هذه العطية وهذه الهدية من بين إخوانه جميعاً من بين زوجاته، فكان له زوجات عدة من بينهم عمرة بنت رواحة، فأراد سعد أو بشير أن يعطي ابنه النعمان وأن يخصه بعطية دون إخوانه من باقي زوجاته. المرأة التي تيقظ فيها الضمير وحي فيها الضمير وأكرم بها وأعظم بها من امرأة، عمرو بنت رواحة رضي الله تعالى عنها، رغم أنها ضرة ولها ضرائر، ما أرادت أن يستأثر ولدها بهذه العطية دون إخوانه من أبيه، فقالت لزوجها: والله لا أرضى بهذه العطية لولدي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره. فذهب هذا الرجل الصالح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال له: إن عمرو قد طلبت مني أن آتي فأشهدك يا رسول الله أني أعطي ولدها عطية دون إخوانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت إخوانه مثل ما أعطيته؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير عن عطيته لولده النعمان. الشاهد أيها الأحبة، هذا الضمير الحي بهذه المرأة، رغم أن لها ضرائر، وأنتم تعلمون ما يقع بين الضرائر من الاستئثار والأنانية والغيرة، ورغم ذلك هذه المرأة كان لها ضمير قوي، ما أرادت لولدها أن يستأثر بعطية دون إخوانه، فيكون ذلك مجلبة للحقد والحسد والبغضاء بين الإخوة. معاشر المسلمين، هذا الضمير هو الذي تيقظ وحي عند ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. هذا صحابي جليل فاضل، زنى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعترف بجريمة الزنا. قال: يا رسول الله، إني ظلمت نفسي وزنيت، فطهرني يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي وأمي هو رسول الله، ما أرحمه وما أعظمه وما أكرمه. فأعرض عنه بوجهه، يأتي في اليوم الثاني ويقول: يا رسول الله، زنيت فطهرني. يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي في الثالثة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: هل في عقله شيء؟ أو تجدون في عقله شيء؟ قالوا: يا رسول الله، ما نعلم إلا أنه وفي العقل، ونحسبه صالحا فيما نرى ونظن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في الرابعة بحفر حفرة فرجه. تأتي المرأة الغامدية بعد ذلك فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فيعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تيقظ ضميرها، تريد أن تطهر نفسها قبل لقاء الله. فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي في اليوم الثاني فيعرض عنها فتقول له: يا رسول الله، لعلك تعرض عني كما أعرضت عن ماعز بالأمس. فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ذاك؟ تقول: يا رسول الله، إني زنيت وإني حبلى فطهرني. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تلدي ثم أتني بعد ذلك. فتلد المرأة وتأتي بالطفل في خرقة، فيقول لها: اذهبي حتى تفطميه. فتذهب فتفطمه ثم تأتي بالولد وفي يده كسرة خبز، فيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المسلمين، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفرة فتوضع فيها المرأة إلى صدرها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ويرجمها خالد بن الوليد بحجر فينطضح الدم على وجهه فيسبها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفنت. معاشر المسلمين، هذا هو الضمير الحي الذي ينتبه ضمير المؤمن دائما. يأتي أمير المؤمنين عمر في إحدى سكك المدينة وهو يتفقد الرعية ويستند إلى جدار، فيسمع أما تحادث ابنتها، تقول الأم لابنتها: أي بنية، اسكب الماء على اللبن حتى يكثر، أمذق الماء باللبن. فتقول البنت: كيف أمذقه وقد نهانا أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ تقول الأم لابنتها: لكن عمر لا يرانا. تقول البنت التي تيقظ واستيقظ وحي فيها هذا الضمير، تقول أي أمة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فيعجب سيدنا عمر ويذهب مسرعا إلى بيته ويأمر ابنه عاصم أن يخطب هذه الفتاة الصالحة صاحبة الضمير الحي. كان من نتاج هذا الزواج الصالح بصاحبة هذا الضمير القوي الحي هو سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وأكرم بها من ثمرة وأكرم بها من نتيجة من نتاج الضمير الحي. معاشر المسلمين، إن الدولة والأمة والمجتمع لا يرقى بكثرة القوانين ولا كثرة المراسيم واللوائح والقرارات، أبداً ما تشفع ولا تنفع كثرة القوانين. إنما الذي يرتقي بالأمة ويسمو بها إلى المجد والعلياء هو أن يكون فيها أناس أصحاب ضمائر قوية، أصحاب ضمائر حية، من ينهضون بالأمة ويحفظون كيانها ويحفظون ما لها ويبعدونها عن الفساد. هذا ما نحتاجه أيها الأحبة. جاء إلى سيدنا عمر بكنز كسرى، ثروة طائلة هائلة، أعظم ثروة على وجه الأرض، فيها الذهب، تلال من الذهب والفضة والياقوت واللؤلؤ والزبرجد، ما لا عين رأت في الدنيا تؤتى أو يؤتى بين يديه بهذه الثروة التي لم ينقص منها درهم ولا دينار ولا ياقوتة واحدة. يعجب عمر كيف لهؤلاء الرجال يأتون بهذه الثروة لا يأخذون منها دينارا واحدا، يعجب. فيقول رضي الله تعالى عنه، يقول إن رجالا أدوا هذا لأمناء، إن رجالا أدوا هذا لأمناء. فيقول له سيدنا علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين، عدلت فعدلوا ولو رتعت لرتعوا. إنه الضمير الحي الذي يحفظ الأمة هو سر عنوانها ومجدها. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يكسبني ويكسبكم ضميرا حي يستيقظ ويتيقظ ويتوهج عندما يرى الخير فيقبل عليه، وعندما يرى الشر فيحجم عنه. اللهم أسألك توبة ومغفرة، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا سواء السبيل. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، إذا جئنا إلى القرآن الكريم إلى سورة من سوره وجدنا أنموذجا راقيا للضمير الحي تجسد في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قال وقد تيقظ هذا الضمير الإيماني القوي الحي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. جاء في بعض الأخبار والآثار المروية أن يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز جاءت إليه ببهرجتها وزينتها وهي من أجمل النساء، فقالت أي يوسف ما أجملك من وجه؟ قال في الرحم صورني ربي. اقتربت منه وقالت ما أجملك من شعر؟ قال في القبر، أو أول ما يبلى مني في قبري. قالت ما أحسنك وأجملك من عينين؟ قال بهما أنظر إلى ربي. قالت أي يوسف ارفع عينيك فانظر إلى جمال وجهي. قال أخاف العمى في آخرتي بين يدي ربي. قالت أي يوسف أقترب منك وتبعد مني؟ قال أريد القرب من ربي. قالت ها هو الديباج قد فرشته لك، تعال واجلس معي. قال ومن يسترني من ربي؟ قالت قم فاقضي حاجتي. قال أخاف أن يذهب نصيبي من جنة ربي. ثم قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ضمير معاشر المسلمين والمسلمات أحبتي في الله، وأي ضمير وأي ثقة وعزم بالله سبحانه عز وجل. معاشر المسلمين والمسلمات، إذا مات الضمير في الأمة ماتت الأمة. نحن نحتاج إلى الضمير الحي. لقد غاب الضمير عن بعض الناس، غاب الضمير عن العالم الذي يفتي الناس في أمور دينهم فما عاد لديه الضمير، وغاب الضمير ومات لدى القاضي فما عاد يحكم بالعدل إلا من رحم ربه، ومات الضمير وغاب عن الطبيب. هناك أطباء يخشون الله وقضاة أيضا يخشون الله، وبعض الأطباء والقضاة والعلماء والأئمة قد ماتت ضمائرهم، حتى لدى الأستاذ والمعلم والمحامي والموظف والكاتب وكل في مجال عمله، بعض الناس قد ماتت ضمائرهم وباعوا ضمائرهم بأثمان بخسة، وما خاف الله سبحانه عز وجل. نعم، إذا حي الضمير حيت الأمة، فنحن نحتاج إلى ضمائر حية. فيا أصحاب الضمائر الحية انتبهوا وقوموا من رقدتكم ومن غفلتكم، نحن نحتاج إلى ضمائركم حتى نحفظ كيان هذه الأمة ونعلو بها. اللهم اجعلنا من أصحاب الضمائر الحية، اللهم أيقظ هذه الضمائر إلى ما تحب وترضى، واجعل لها في الخير سبيلا وابعدها عن الشر. اللهم اسلك بنا سبل النجاة، واحفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين، تقبل من هذا الجمع الكريم صيامهم وقيامهم وتهجدهم وصدقاتهم وإحسانهم، وتب علينا وعليهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.